يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا، أي عليك مثل الذي دعوت لي من خير. وهذا المعنى هو الذي اختاره جمع من علماء اللغة رحمهم الله، أن أصل اشتقاق الصلاة الشرعي، أن أصل اشتقاق الصلاة إنما هو من الدعاء، والسبب في ذلك أن هذه العبادة الجليلة العظيمة تشتمل على الدعاء، فسميت بهذا الاسم لأنها تشتمل على أعظم مقاصد العبادة وهو الدعاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وقرا قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فوصف الدعاء بكونه عبادة، فالمقصود أن أصل اشتقاق الصلاة من الدعاء. وقال بعض العلماء: إن الصلاة مأخوذة من قولهم صلى إذا ترحم، يقال صلى فلان على فلان إذا ترحم عليه، ومنه صلاة الله على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال الشاعر: صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها، أي رحم الله امرأ ودعته وأتم النعمة عليه وزاد. وقال بعض العلماء: إن الصلاة مأخوذة من قولهم صلى إذا زاد وبارك، يقال صلى الله على آل فلان أي بارك لهم في رزقهم وما يكون من أمرهم. ومن هذا المعنى قوله صلوات الله وسلامه عليه: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك لهم. وسميت الصلاة بهذا المعنى لأنها تشتمل على أعظم البركات وأجلها، فمن حافظ عليها حفظه الله في دينه ودنياه، وبارك له في عيشه وأمره. ولذلك أمر الله نبيه بالصلاة ثم قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال بعض العلماء: إن الصلاة مأخوذة من المصلي، وهو الرجل الثاني في السباق، فالأول المجلي والثاني المصلي، ثم المسلي، ثم التالي، ثم العاطف. قالوا: سميت الصلاة بهذا الاسم لأنها الثانية من أركان الإسلام، فهي تعقب أعظم أركان الإسلام وأجلها، وهو الشهادتان، وهي الشهادتان. ولذلك تكون الصلاة عقب الشهادتين مأمورا بها. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فجعل الأمر بالصلاة مرتبا على الأمر بالشهادتين، فهي تعقب الإيمان بالله عز وجل وتليه، فسميت بهذا الاسم لمكان هذه المناسبة. وقال بعض العلماء: إن الصلاة مأخوذة من الصلوين، والصلوان قيل هما العظمان الناتئان عند العجيزة، وقيل هما العظمان اللذان يكونان في طرفي الظهر. والسبب في ذلك أن المصلي إذا صلى وركع أو سجد فإنه ينعطف هذان العرقان، فوصف بذلك. وقيل إن الصلاة مأخوذة من قولهم صلى الرجل إذا لان، والمراد بذلك ومنه قول العرب تصليه النار، أي أنها تلينه. أصليت العود بالنار إذا لان، قالوا لأن القلوب تلين بالصلاة وتخشع، فوصفت بذلك لهذه المناسبة. والصلاة في حقيقة الشرع عبادة مشتملة على أقوال وأفعال، عبادة مشتملة على أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه العبادة العظيمة أمر الله عز وجل بها من قبلنا وأمرنا بها، فكانت الصلاة مفروضة على الأمم الذين من قبلنا كاليهود والنصارى، ولكن الله سبحانه وتعالى فرضها على هذه الأمة وعظم لها الأجر والمثوبة، فهي خمس صلوات، ولكنها في الأجر والثواب أجر 50 صلاة تكرما من الله وتفضلا، لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما راجع ربه في الصلاة قال الله عز وجل هي 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي. فجعل الله فريضة الصلاة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات، ولكنه جعلها في الأجر والمثوبة أجر 50 صلاة. وقد فرض الله عز وجل هذه الصلاة وعظم شأنها، فهي عمود الإسلام، ولا يمكن للشيء أن يقوم بدون أن يوجد العماد الذي يعتمد عليه بعد الله. فمن أقام الصلاة أقام دينه، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. وفقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصلاة لأن الله سبحانه وتعالى عظم أمرها ورفع مكانها وأجل شأنها. وليس أصدق على ذلك كله من أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يفرض على نبيه الصلوات 5 أمره بالإسراء والمعراج، فعرج به صلوات الله وسلامه عليه إلى السماوات العلى، وخاطبه الله مباشرة ليس بينه وبينه ترجمان، فأمره بالصلوات 5 مباشرة، فهي الفريضة التي خصت بهذا الأمر العظيم والمكان الجليل الكريم. وحدد الله عز وجل أعدادها فقال هي 50 وهن 50، أي في الأجر والمثوبة. ومن عظم أمرها أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 50 شهادة: أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. فبين أنها ركن من أركان الإسلام. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأعرابي لما سأله عن فريضة الصلاة 5 صلوات قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وفي الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن وحفظهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلاة أمرها عظيم، ولذلك خاطب الله نبيه آمرا إياه بإقامتها وأدائها على وجهها، كما في قوله سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأمر الله عز وجل بإقامتها، وأسعد العباد من أقام هذه الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل فيها الخير الكبير والأجر الجليل العظيم. بل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة التي تعظم شأن الصلاة وتبين عواقبها الحميدة للعبد. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. وقوله الصلاة نور، قال العلماء: إن الصلاة نور في قلوب العباد، فمن حافظ على الصلاة فإن الله ينور قلبه، وهي نور للعبد في قبره، ونور له في حشره ونشره، ونور له على صراط ربه. أما كونها نورا في القلوب، فإن القلوب إذا استنارت ضعف سلطان الشيطان عليها، وكان الإنسان في حصن حصين من كيد عدوه الشيطان الرجيم. وإذا صلى وحافظ على الصلاة حفظه الله من مصائب الشهوات والشبهات، وقد دل على ذلك صريح القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالعبد إذا صلى وأقام الصلاة على أتم وجوهها، فإن الله ينور قلبه، فلا تضره فتنة ولا تؤذيه محنة ولا تلتبس عليه شبهة. فالله عز وجل جعل فيها هذه الرحمة العظيمة، وهي نور في قبر الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الصلاة نور، ولم يفرق بين نور الدنيا ونور البرزخ ونور الآخرة. ومن أعظم ما يحتاجه العبد في قبره أن ينور الله عليه مرقده، وأن يذهب عليه الوحشة في مضجعه. فإذا كان من المصلين فإن الله ينور قبره بالصلاة، ولو كان الإنسان في أضيق الأماكن وهي منيرة لما وجد الوحشة، ولو كان في أفسح الأماكن وهي مظلمة لأصابته الوحشة. فالصلاة نور للعبد في قبره، وهي نور له في حشره ونشره وصراط ربه وعلى صراط ربه. فيجتاز الناس الصراط على قدر نورهم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلاة نور، وهذا يدل على خيرها العظيم وفضلها الجسيم الكريم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب العبد عليه من أمره الصلاة، فإن كانت ناقصة قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع. فإن كانت له نوافل وتطوع جبر الله نقص الفريضة بالتطوع والنافلة. قال صلى الله عليه فإن صلحت الصلاة صلح العمل، وإن ضاعت الصلاة فهو لما سواها أضيع. ومن حافظ على الصلاة فأقامها على أتم وجوهها وأداها على أكمل صفاتها صعدت الصلاة إلى السماء وعليها نور، ففتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي إليه. وقالت حفظك الله كما حفظتني دعوة مستجابة. ولا شك أن من أقام الصلاة يجد أثر ذلك في أقواله وأعماله. وكان بعض العلماء رحمهم الله إذا اشتكى العبد الهم والغم قال له تفقد الصلاة، وإذا اشتكى الذنوب قال له تفقد صلاتك، وإذا اشتكى من زوجه قال له تفقد الصلاة. كل ذلك لما للصلاة من شأن عظيم وأثر كبير في حياة المسلم. ونظرا لذلك عظم الله عز وجل أمرها لكي يتنبه الناس لما فيها من الأسرار والحكم فيقيموها على أتم الوجوه وأكملها. وأعظم الناس فضلا في الصلاة من حفظ للصلاة شروطها وأركانها وأداها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المعنى الذي يعبر العلماء عنه بإقام الصلاة. فإقام الصلاة المراد به فإقامة الصلاة على الوجه المعتبر، أن يؤديها على أتم الصفات وأكملها. ولن يستطيع أحد أن يبلغ هذه الدرجة المنيفة والمنزلة الكريمة الشريفة إلا إذا أعانه الله عز وجل على ذلك. فأعظم الناس أجرا في الصلاة من اشتغل قلبه بها، فلا يخرج من فريضة إلا وتعلق قلبه بما بعدها. قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر منهم رجلا معلقا قلبه بالمسجد، فكلما خرج من المسجد تعلق قلبه بالرجوع إليه لأداء فريضة الله التي فرض عليه. أعظم الناس أجرا في الصلاة من حفظ للصلاة طهارتها، وحفظ للصلاة مواقيتها، وحفظ للصلاة أركانها وواجباتها، وحفظ للصلاة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المسلم محافظا للطهارة، محافظا على طهارته، محافظا على وقت الصلاة إذا سمع النداء، حرص أن يكون أسبق الناس إجابة لداع الله، فإن الله سبحانه وتعالى يعظم له بركة الصلاة وخيرها. ولن تجد مسلما محافظا على الصلاة عند الأذان إلا وجدته أشرح الناس صدرا وأوسعهم نفسا وبالا. سيهديه الله بهدايته ويوفقه بتوفيقه وينشر له من رحمته، لأن من أقام أمر الله أقام الله له أموره. فإذا أراد المسلم أن تكون له بركة الصلاة وخيرها على أتم الوجوه حرص على التبكير إلى المساجد، فبكر وابتكر ومشى إلى الصلاة تحصيلا لخيرها. فأعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطى إلى المساجد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فهذا من أعظم العباد أجرا في الصلاة، وأعظم الناس أجرا في الصلاة من حرص على مكانها المفضل وهي الصفوف الأول، فحرص على أدائها في الصفوف الأول، لأن الله يحب الصف الأول فالأول، لأنه طاعة من أجل الطاعات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهنوا عليه لاستهنوا. فالصلاة أمرها عظيم وشأنها جليل كريم. وقول ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الركن العظيم، فبينوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه الكامل في الصلاة، هذا الهدي الذي أمر صلوات الله وسلامه عليه أمته به. ففي الحديث الصحيح عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأعظم الناس أجرا في الصلاة من صلى كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت عنه الأخبار والسنن والآثار تبين أقوال الصلاة وأفعالها وما ينبغي على المسلم وما يستحب له. وقد اعتنى العلماء من المحدثين والفقهاء ببيان سنة سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وقول المصنف رحمه الله: أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع الأبواب، وذلك لتعددها وكثرتها. والسبب في ذلك أن الصلاة تنقسم إلى نوعين: النوع الأول يسمى بالصلاة المفروضة، والثاني بالصلاة النافلة. فأما الصلاة المفروضة فإنها تشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، وكذلك صلاة الجمعة. وأما بالنسبة للصلاة النافلة فإنها تنقسم إلى أقسام: فهناك نافلة شرع الله لها الجماعة كصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة التراويح، فجميع هذه الصلوات تصلى جماعة. وهناك صلوات هي من النوافل والتطوع لا تشرع لها الجماعة وتنقسم إلى نوعين أيضا: النوع الأول ما حدده الشرع وقيده بوقت معين أو حال معين، وهو الذي يسميه العلماء رحمهم الله بالنافلة المقيدة، يشمل ذلك السنن الرواتب، ويشمل ذلك ركعة الفجر وركعتي الفجر ونحو ذلك من النوافل المقيدة. وأما النافلة المطلقة فهي إما أن تكون نافلة ليل أو تكون نافلة نهار. وجميع هذه الصلوات حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها السنن والأخبار والأحاديث والآثار، فبين صلوات الله وسلامه عليه ما يتعلق بها من الأحكام والمسائل. وإذا قال العلماء أبواب الصلاة فإنهم يعتنون مع بيان أنواعها ببيان شرائطها التي ينبغي توفرها لكي يحكم بصحة الصلاة واعتبارها، وذلك يستلزم الشروط التي ينبغي للمصلي أن يلم بها كشرط دخول الوقت، وبيانه يستلزم بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مواقيت الصلاة وكشرط استقبال القبلة، وبيانه يستلزم بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في استقباله للقبلة حضرا وسفرا راكبا وجالسا وقائما صلوات الله وسلامه عليه، على اختلاف أحوال الصلوات وأنواعها. وكذلك يعتني العلماء بشرط ستر العورة وما ينبغي على المسلم أن يحتاط فيه إذا أراد أن يقف بين يدي الله عز وجل، سواء كان المصلي من الرجال أو كان من النساء. فجميع هذه الجوانب ثبتت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والسنن، وهي التي تسمى بالشروط. ثم يبين العلماء مع الشروط أركان الصلاة وواجباتها والصفة التي ينبغي أن تتحقق في الصلاة لكي يحكم باعتبارها. وهذا يسميه العلماء رحمهم الله بالأركان والواجبات. وهناك قسم ثالث فضل وليس بفرض، وهو الذي يسمونه السنن والمستحبات. فجميع هذه الأمور يستلزم بيان الصلاة أن تذكر ويبين ما فيها من هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يعتني العلماء في أبواب الصلاة ببيان أحكام المسائل الطارئة على المصلي، فالمصلي بشر، والبشر يعتريه النسيان والخطأ. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إني بشر أنسى كما تنسون، وذلك حينما أنسي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يستلزم بيان أحكام سجود السهو. فجميع هذه الجوانب في الصلوات يعتني العلماء ببيانها، سواء كان ذلك في كتب الحديث أو كتب الفقه. ومن هنا جمع المصنف رحمه الله بقوله أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول رحمه الله برحمته الواسعة وأنار قبره بأنواره الساطعة، كأنه يقول في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في مسائل الصلاة وأحكامها. وقوله رحمه الله باب المواقيت، المواقيت جمع ميقات، وأصله موقات، يقال وقت الشيء يؤقته تأقيتا إذا حدده. والشيء المؤقت هو المحدد. والميقات في العبادة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول يسميه العلماء بميقات الزمان، والقسم الثاني يسمى بميقات المكان. فهناك عبادات لها مواقيت زمانية، وهناك عبادات لها مواقيت مكانية. وقد تجمع العبادة كلا النوعين، أعني ميقات الزمان وميقات المكان. والصلاة من العبادات التي لها ميقات مكاني، وأما الميقات التي لها ميقات واحد وهو ميقات الزمان. وأما المكان فإن الله سبحانه وتعالى خفف على هذه الأمة ولطف بها، وذلك أن اليهود والنصارى وأهل الكتاب ممن كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، ولكن الله سبحانه وتعالى وضع الآثار عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجعل الأرض مسجدا وطهورا، فيجوز للمسلم أن يصلي حيث أدركته الصلاة، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فليصلي فإن معه مسجده وطهورة، فليس للصلاة مكان معين لا بد وأن يصلي فيه، بخلاف ما كان عليه اليهود والنصارى. ولذلك قال الله في اليهود: واركعوا مع الراكعين، فهم يركعون داخل مصلياتهم، ولكن المسلم يجوز له أن يصلي حيث كان، وذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى وتوسيعه لهذه الأمة. ومن هنا قال العلماء: إن الصلاة لا تختص بالمكان، إلا أن المسلم يجب عليه أن يصلي مع الجماعة في الفرائض، وذلك بضوابط سنذكرها إن شاء الله تعالى في كتاب صلاة الجماعة في باب صلاة الجماعة. وقوله رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت هنا مواقيت الزمان، والصلاة لها مواقيت زمانية محددة، وهذه المواقيت جعل الشرع فيها للصلوات الخمس وقتين: الوقت الأول يحكم به بدخول الصلاة، والوقت الثاني يحكم فيه بخروج الصلاة، أي خروجها عن ميقاتها المعتبر. فأول الوقت لكل صلاة لها حد معين من الزمان، وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة التي تبين مواقيت الصلوات الخمس. وهذه الأحاديث رواها الشيخان وأصحاب السنن رحمهم الله، وقد اختلفت هذه السنن والأحاديث ما بين صحيح وحسن وضعيف، واشتملت كلها على جملة من الأحكام والمسائل. ولذلك اختلف العلماء والأئمة الفقهاء في مسائل مواقيت الصلاة كما سيأتي إن شاء الله بيانه. ولكن قبل الدخول في تفصيل خلاف العلماء رحمهم الله، يحسن التنبيه على أمر مهم، وهو أن الصلوات الخمس جاءت فيها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما أجمع العلماء رحمهم الله عليه كإجماعهم على أن دخول وقت الظهر يكون بزوال الشمس، وكإجماعهم على أن أول وقت الصبح يكون بطلوع الفجر الصادق لا الكاذب، وكإجماعهم على أن أول وقت صلاة المغرب إذا وجبت الشمس أو سقطت وغاب قرصها. فهذه الثلاث المحال أجمع العلماء رحمهم الله عليها. ثم بقي الخلاف في مسائل أخر، كاختلافهم في نهاية وقت الظهر، وكخلافهم في نهاية وقت العصر الاختياري، وأما نهاية الوقت العام من العصر فإنهم أجمعوا واتفقوا على أنه بغروب الشمس، وكذلك خلافهم رحمهم الله في آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء وآخر وقت العشاء. كل ذلك مما تكلم العلماء رحمهم الله عليه، ونظرا لتعدد المسائل وتشعبها، فإن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي معنا يعتبر من أهم أحاديث المواقيت، وقد اشتمل على جمل كثيرة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، ولذلك نرجئ الكلام عليه إن شاء إلى المجلس القادم إن شاء الله لاشتماله على مسائل عديدة، ولكننا سنتطرق لمسألتين في صدر هذا الحديث. أولها قول عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت. قوله عليه الصلاة والسلام أمني مأخوذ من قولهم أما الرجل الرجل إذا صلى به إماما، والإمام مأخوذ من الأمام، والأمام هو الخط الذي يخط في أول الدار عند البناء، لأن الإنسان إذا بنى على هذا الخط فكأن المصلي يبني صلاته على صلاة الإمام، فإذا كبر كبر وإذا ركع ركع إلى آخر ما يكون من المتابعة والاقتداء. وأما الإمامة في الشرع فهي ربط صلاة المقتدي بمن يقتدي به. وقولهم ربط صلاة المقتدي أي من يصلي مقتديا بالإمام، وذلك أن المأمومة ترتبط صلاته بالإمام فلا يسبقه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفي رواية: فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. فهذا يدل على أن المأموم يربط صلاته بالإمام قولا وفعلا من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. وقوله صلوات الله وسلامه عليه أمني جبريل، هذه الإمامة استدل بها طائفة من العلماء على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن جبريل لم يكن يصلي فريضة لأنه لم يكلف بالصلوات الخمس كما لا يخفى، وإنما صلى معلما وصلى وراءه النبي صلى الله عليه وسلم مقتديا. فاحتج بهذه الجملة فقهاء الشافعية ومن وافقهم من الحنابلة على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناويا الفريضة، لأن الصلاة قد فرضت عليه، وجبريل لم يكن ناويا الفريضة. وقد أجاب الحنفية والمالكية عن هذا الدليل بأن جبريل أمر أن يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت صلاته على سبيل الفرض لا على سبيل النافلة، ومن هنا لم يقوى الاستدلال لأنه في هذه الحالة يكون في حكم المفترض. ومن فوائد هذه الجملة أنها دلت على منهج في التعليم، وأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، وذلك أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلوات، وذلك بفعلها في زمانها أولا وآخرا، وهذا أبلغ في التعليم، ولذلك من حفظ العلم بالعمل فإنه أبلغ. قال العلماء: أوتي الصحابة من الفهم والعلم ما لم يؤتاه من بعدهم، والسبب في ذلك مباشرتهم للسنن والحوادث، ورؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمهم بالسنن عيانا وحسا، وهذا أبلغ في الضبط والإتقان، والسبب في تقديم التعليم بالفعل على التعليم بالقول أن التعليم بالقول تدخله الاحتمالات في الألفاظ، فدلالة الألفاظ تكون محتملة في بعض الأحوال وقد يسيء السامع فهمها، لا سيما إن كان ضعيف الفهم. ومن هنا قالوا دلالة الفعل أبلغ، ولذلك اعتنى الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون واعتنى الصحابة رضوان الله عليهم بتعليم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأفعال مع تعليمها بالأقوال. ففي الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال دعا عثمان بوضوء فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم وصف إسباغه إلى أن أتم الوضوء. قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين عن عمرو بن الحسن أنه سأل عبد الله بن زيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ للمكتوبة؟ فدعا عبد الله بتور فلم يعلمه بالقول وإنما دعا بالتور وهو إناء أشبه بالطشت، فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أسند ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح عن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أصلي إني أصلي وما أريد أن أصلي، إني أصلي بكم وما أريد أن أصلي، أصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أصلي لأعلمكم كيعلمكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تعليم التابعين، وذلك بالفعل بدل القول لأهمية التعليم بالفعل، ولأنها سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلوات الله وسلامه عليه أمني جبريل عند البيت، البيت هو الكعبة شرفها الله وعظمها وزادها تشريفا وتعظيما وتكريما، فهي بيت الله الذي اختاره في الأرض قبلة للمسلمين تهوي إليه قلوب المؤمنين استجابة لنبيه الخليل صلوات الله وسلامه عليه، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله دعوته وشرف بيته وكرمه وعظمه، فإذا أطلق البيت فهو الكعبة المشرفة، وقد وقعت هذه الإمامة صبيحة الإسراء والمعراج، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم عاد صبيحة تلك الليلة إلى مكة، فلما كان الزوال جاءه جبريل فقال يا محمد، فقام صلوات الله وسلامه عليه فإذا هو بجبريل، فتوضأ جبريل أمامه فتوضأ صلوات الله وسلامه عليه كوضوئه. قال ثم قال له يا محمد قم فصلِ، فقام فصلى به هذه الصلوات على هذه الصفة الواردة في الخبر، فوقعت هذه الإمامة في صبيحة الإسراء والمعراج. واختلف في المكان الذي أن فيه جبريل رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه، فقال بعض العلماء وقعت إمامته بين الركن المقام بين الحجر الأسود والركن اليماني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال بيت المقدس، ولذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يحب أن يستقبل القبلتين حينما كان بمكة، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وكان يحب الكعبة ويحب أن يولى وجهه قبلها، ولذلك قال سبحانه وتعالى حينما نسخ القبلة الأولى: فلنولينك قبلة ترضاها. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما أرى ربك إلا يسارع في إرضائك صلوات الله وسلامه عليه. فكانت الإمامة بين الركنين من هذا الوجه. وقال بعض العلماء: إن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم بين الركن بين المقام بين مقام إبراهيم وباب البيت، وخص بعضهم المكان بباب البيت، أي أنه أمه تجاه باب البيت. ويشهد لذلك ما روى الشافعي في مسنده أنه أمه عند باب البيت. ومن هنا يرد الإشكال، فقال بعض العلماء: يحتمل أن يكون للكعبة يومها بابان، باب تجاه ما ذكر، وباب هو الباب المعروف. ولكن هذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة في الصحيح: ولجعلت لها بابين، فدل على أن الكعبة لم يكن لها إلا باب واحد. وعلى كل حال فلا يهم مكان الإمامة، إنما المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمه جبريل عند البيت على ظاهر هذه الرواية. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: أمني جبريل عند البيت، وقعت هذه الإمامة مرتين، مراده بمرتين أي الصلوات الخمس. فجميع الصلوات الخمس في اليوم الواحد موصوفة بكونها مرة، فقوله مرتين أي يومين متعاقبين، وليس المراد أنه صلى به مرتين أي صلاتين، وإنما المراد يومين متعاقبين. صلى به في اليوم الأول صلى الله عليه وسلم في أول أوقات الصلوات الخمس، وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال له: إن هذا وقت الأنبياء وقت الصلاة وقت هذا وقت الأنبياء قبلك، ما بين هذين وقت. وهذا يدل على أن الصلاة لها وقت فضيلة ووقت فريضة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه المسائل وأحكامها. نسأل الله العظيم أن يعين على ذلك، وأن ييسره ويجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي أن المصنف رحمه الله لما استفتح كتاب الصلاة لم يذكر ما جاء في فضلها، مع أنه لما استفتح كتاب الطهارة ذكر ما ورد في فضل الطهور، أسابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالصلاة من حيث هي ركن من أركان الإسلام، وهي المقصد وهي الغاية، ومعنى ذلك أنها متمحضة في الفريضة ومتمحضة في اللزوم. والأفضل في مثل هذا

وهذا الأمر كان المقصود منه إثبات الخلافة لأبي بكر. ومن هنا قال الصحابة رضوان الله عليهم: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ رضيك لأشرف شيء وأعظم شيء بعد الشهادتين، وهي أن تصلي خليفة به بالأمة رضي الله عنه وأرضاه وبالصحابة، وفضلك على غيرك من الصحابة، وهذا يدل على أنه أفضل الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه وأرضاه. فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس إشارة إلى الخلافة. فلما قام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وكبر ودخل في الصلاة، إذا بهم برسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يستند على العباس وعلى علي رضي الله عن الجميع. فذهب أبو بكر يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك. وفي هذا فوائد، منها جواز نظر المصلي أمام وجهه، واستدل به المالكية على أن السنة أن ينظر أمامه، لأن أبا بكر ما كان لينتبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان بصره أمامه حتى يلحظ ما يجاوره. فذهب يتقهقر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فثبت أبو بكر رضي الله عنه مكانه. وهذه هي الحادثة الثانية التي هم فيها أبو بكر بالتأخر. في المرة الأولى رجع ودخل في الصف، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم مقامه وأتم حينما تأخر صلى الله عليه وسلم بقباء ليصلح بين حيين من بني عوف من الأنصار، فجاء وأبو بكر يصلي، فلما التفت برسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة. فلما ذهب يتأخر كاد أن يفعل ما فعله سابقا، فأشار إليه أن مكانك، أي يلزم مكانك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقام بجوار أبي بكر. وهذا يدل أيضا على مسألة، وهي أنه إذا أما الخليفة أو أما رجل الناس في حال غياب إمامهم، وجاء الإمام الراتب، من حقه أن يتم الصلاة، لأنه حق ثابت له، فيجوز له أن ينتزعه، لأنه جاز للغير أن يتقدم حال غيابه، فجاز له أن يصلي إذا حضر، لأن ما شرع لعذر يبطل بزواله. فذهب يتأخر فأشار إليه أن مكانك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وكبر. أخذ منه بعض العلماء دليلا على جواز سبق تكبير المأموم لإمامه، وأن من سبق تكبيره تكبير الإمام لا تبطل صلاته، لأن الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر كبر قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فدل على جواز السبق، على أن سبق تكبير المأموم لإمامه لا يبطل الصلاة. وهذا ضعيف، لأن أبا بكر رضي الله عنه كبر وكبر الصحابة معه بإمام معتبر، وحالة معتبرة لا ينظر إلى ما طرأ، لأن الذي طرأ ليس بموجب لجواز سبق تكبير المأموم قبل إمامه، وأن هذا لا يدل على صحة الصلاة، بل لو كبر قبل تكبير الإمام فإنها تنعقد له منفردا ولا تنعقد له جماعة، ولو كبر في صلاة الجمعة قبل تكبير الإمام بطلت جمعته ما لم يقطع ويرجع ويعود وراء الإمام، لأن الجمعة لا تصح إلا وراء الإمام، فإذا كبر قبل الإمام فلم يأتم به. الشاهد أن أبا بكر سبق تكبيره تكبير النبي صلى الله عليه وسلم في حال خلو المسجد من إمامته، فلا يصح دليلا على سبق تكبير المأموم لإمامه في حال حضور الإمام. المسألة الثالثة، قام بجوار أبي بكر، لماذا لم تكن الإمامة متمحضة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هي متمحضة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قام لحقه عليه الصلاة والسلام في الإمامة، وهذا لا إشكال فيه، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه استدل بالآية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال رضي الله عنه وأرضاه في قصة بني عوف حينما تأخر صلى الله عليه وسلم من الصلح: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، أوتي اليقين وأوتي المحبة لله ورسوله والأدب، ففاق الأمة بأدبه وإجلاله وإكذاره وإعظامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره، والمحروم من حرم. فالمقصود أنه رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب يتأخر منعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم مع المرض كان ضعيفا، وكان يوعك أشد مما يوعك غيره صلوات الله وسلامه عليه. فلما قام بجواره لأجل أن يسمع تكبيره ويسمع المأمومين من ورائه، وليس قيامه بجواره على أن أبا بكر هو الإمام، لا، إنما قام بجواره لوجود الحاجة إلى سماع صوته، فهذا يخفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في شدة المرض وشدة الإعياء بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فكان أبو بكر كما في الرواية يسمع تكبير النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع الناس، فأخذ العلماء من هذا دليلا على جواز التسميع وراء الإمام، وذلك إذا خفي صوت الإمام، كأن يكون الإمام كبير السن أو تنقطع مثلا الكهرباء ويكون المسجد كبيرا فتكون الصفوف الأخيرة لا تسمع تكبير الإمام، فيرفع رجل في الصف الرابع أو الخامس صوته حتى يسمع من وراءه، لأن أبا بكر رضي الله عنه رفع صوته حتى يسمع ويعلم الصحابة رضوان الله عليهم بالانتقال. كذلك أيضا فيه دليل على أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى من وراءه قائما، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من يقول إذا صلى الإمام قاعدا تصلي وراءه قاعدا لحديث أنس إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقالوا إن هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، قالوا هذا يدل على أنك تصلي وراءه قائما لأن الله فرض عليك القيام، والعذر مختص بالإمام فلا يجوز أن تشاركه في العذر لأنك لست كمثله في وجود الموجب. وقال بعض العلماء بل تصلي وراءه قائما، لأن هذا وقع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكان ناسخا لما قبله. وفصل بعض العلماء وهو المذهب الأقوى فقال إذا ابتدأ الإمام صلاته قاعدا تصلي وراءه قاعدا لحديث أنس، وإن طرأ القعود على الإمام أثناء الصلاة تصلي وراءه قائما لأنك استفتحت الصلاة قائما. والسبب في هذا أنه في صلاة المرض هذه استفتح الصحابة صلاتهم قياما فطرأ القعود بطريان إمامة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإمام إذا طرأ له العذر وجلس لا تجلس وراءه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على